بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات مقرر الفقه في قسم الدعوة المستوى الرابع، كلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة بعون الله تعالى ببيان شروط صحة البيع. وشروط صحة البيع ذكرها الفقهاء، وهي شروط سبعة، منها شروط تختص بالعاقدين، ومنها شروط تختص بالمعقود عليه. وهذه الشروط في الحقيقة، يعني لو سأل سائل كيف توصلنا لهذه الشروط، هل هناك دليل من الكتاب ومن السنة يقول إن شروط البيع سبعة؟ فنقول لا، ليس هناك دليل يدل على أن شروط البيع سبعة بهذا النص، وإنما عن طريق التتبع والاستقراء والاستنباط والاجتهاد توصل العلماء إلى أن للبيع سبعة شروط، كما توصلوا في العبادات أن للصلاة مثلا تسعة شروط، وأن للصيام شروط، وأن للحج كذا شروط. فإذا هذه الشروط وهذه الأركان وهذه الواجبات وهذه المستحبات ليست منصوص عليها في حديث مستقل، وإنما هي عن طريق التتبع والاستقراء والاستنباط استنبط العلماء هذه الشروط ومثلها الأركان ومثلها الواجبات. وإنما يعني سلك العلماء هذا المسلك لأجل تسهيل العلم وضبطه، ولذلك تجد أنهم في أبواب الفقه مثلا غالبا ما يبدأون بعد التعريف وبيان الحكم يأتون بعد ذلك بالشروط، لأجل أن يعني يكون ذلك أسهل لضبط العلم و يعني وتوضيحه وأسهل لتعليمه أيضا. ولذلك نقول إن للبيع سبعة شروط. الشروط المتعلقة بالعاقدين، أول شرط من هذه الشروط الرضا، فالتراضي من المتعاقدين شرط من شروط صحة البيع. فلو أكره شخص على بيع سلعة أو أكره شخص على شراء سلعة فالعقد لا يعد صحيحا. أكره شخص على بيع بيته، أكره شخص على بيع سيارته، أكره شخص على شراء بيت أو شراء أرض أو شراء سيارة، فهذا العقد لا يعد صحيحا، لأنه تخلف عنه شرط من شروط صحة البيع وهو الرضا. والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية صريحة في أن الرضا شرط لصحة العقد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمعنى ذلك إذا لم تكن عن تراضي فهو من أكل أموال الناس بالباطل. لو قال شخص بناء على هذا الشرط: ما حكم بيع المكره؟ ما حكم بيع المكره؟ طبعا في الحقيقة يحتاج الأمر إلى تفصيل، ونريد هنا أن نذكر يعني شيئا من التفصيل اليسير في مسألة بيع المكره، وذلك بأن نقول إن بيع المكره له حالتان: إما أن يكون الإكراه بغير حق أو يكون الإكراه بحق. إن كان الإكراه بغير حق فالعقد غير صحيح كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. أكره شخص على بيع بيته، أكره على بيع سيارته، فهنا لا يعد العقد صحيحا لتخلف شرط من شروط صحة البيع وهو الرضا. لكن القسم الثاني لو كان الإكراه بحق فهنا العقد يعد صحيحا. ما مثال الإكراه بحق؟ مثال الإكراه بحق لو أكره القاضي المدين على بيع بيته أو بيع سيارته لأجل سداد دينه، فهذا الإكراه في الحقيقة بحق، لأن هذا الشخص عليه دين، عليه 50,000 ريال أو 80,000 ريال، والدائن يريد حقه، انتظر وانتظر لم يسدد له، فحينئذ هذا عنده بيت أو عنده سيارة أو عنده أي سلعة من السلع، يعني امتنع عن بيعها، فيحق هنا أن يكره من قبل القاضي على البيع لأجل أن يسدد الدين. فهذا الإكراه، فهذا العقد وإن كان صورته في الحقيقة إكراه لكنه إكراه بحق، ولذلك لا يبطل البيع وإنما أكره هذا الشخص بحق. أيضا نحتاج لبيان مسألة أخرى وهي يذكرها الفقهاء عند الحديث عن بيع عن بيع المكره، وهو حكم بيع المضطر، حكم بيع المضطر والشراء منه. يعني إنسان اضطر لبيع سلعة، وخاصة ما تكون هذه من السلع الضرورية بالنسبة له كالبيت أو السيارة أو ما أشبه ذلك، لأجل أنه محتاج لمال، محتاج لسيولة، محتاج لنقد. فما حكم بيع المضطر والشراء منه؟ أما هو اللي هو البائع فحكمه أن البيع صحيح كونه هو اضطر وأراد أن يبيع، يعني لا أحد يقول إن بيعك بهذا السلعة أنه غير صحيح، لكن الكلام يأتي على الشراء منه. ما حكم الشراء من المضطر؟ للفقهاء يعني قولان في هذه المسألة. فبعض الفقهاء قالوا أنه يكره الشراء من المضطر، يكره الشراء من المضطر مع صحة العقد. فإذا علمت أن هذا الشخص باع بيته لأنه مضطر للمال، باع سيارته لأنه مضطر للمال، قالوا أنه يكره الشراء منه مع صحة العقد. وعللوا قالوا لأنه لا ينبغي، يعني وجه الكراهة، قالوا لا ينبغي للمجتمع المسلم أن يترك هذا الشخص المسلم يعني يضطر لبيع ملكه، فالواجب على المجتمع أن يتكاتف معه عن طريق القرض الحسن، فهو محتاج، ومن باب التكافل يعني نقول إنه للناس يكره أن تشتروا من المضطر حتى يعني لا يعني يوصف هذا المجتمع بمجتمع الأنانية ونحو ذلك. لكن القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه قال إن العقد الشراء من المضطر صحيح من غير كراهة، وعلل لذلك بتعليل يعني وديه جدا، حيث قال إننا لو قلنا بالكراهة لم تنع الناس من الشراء من المضطر، وحينئذ نوقعه في حرج أشد من الحرج الذي هو فيه. يعني إذا هو محتاج الآن لنقد ليس يعني بالضرورة أو ليس على كل حال أن يتيسر له من يقرضه، طيب هو الآن يريد أن يسد حاجته ببيع شيء من ملكه، فإذا قلنا للناس الشراء منه مكروه يعني ممكن أن يمتنع الناس من الشراء منه، فإذا يكون لا يستطيع أن يقضي حاجته ولا أيضا يجد من يشتري منه سلعته، لأنه يعني يعرف المشتري بأنه واقع في أمر، في أمر مكروه. ولذلك الذي يظهر والله أعلم هو القول بصحة الشراء منه من غير ما نصف هذا الشراء بأنه مكروه، فنقول صحيح. لا شك أن المجتمع إذا وجد فيه تكاتف وتعاون خاصة من أقارب هذا الشخص المضطر، جيرانه، معارفه، وأقربوه، ويعني علموا من حاله أنه يعني قد يعني يرد هذا القرض في أقرب وقت، أو أنه يعني ممكن أن يعوضهم بحيث أنه عنده دخل يستطيع من خلاله أن يعني يرد هذا القرض، حينئذ ينبغي للناس أن يساعدوه ولا يضطروه إلى بيع ملكه. لكن لو لم يحصل هذا فإنه لا نقول بأن الشراء من المضطر مكروه، وحينئذ فنقول للناس أن الشراء من المضطر صحيح بدون كراهة، من رغب الشراء فليقدم، ومن لم يرغب الشراء فهذا الأمر راجع إليه. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط صحة البيع، وهو الرضا من بين المتعاقدين. الشرط الثاني من شروط صحة العقد أن يكون كلا العاقدين جائز التصرف، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون كلا العاقدين جائز التصرف. ومعنى جائز التصرف هو ما اجتمعت فيه الأمور الآتية: أن يكون حرا مكلفا رشيدا، يكون حرا مكلفا رشيدا، حر ضده المملوك، والمكلف ضده الصبي والمجنون والمعتوه، والرشيد ضده السفيه. فإذا أن يكون حرا مكلفا يعني بالغا عاقلا، رشيدا، والرشيد ضده كما قلنا السفيه. بناء على هذا الشرط أن يكون العاقد جائز التصرف، لا يصح تصرف الصغير أو السفيه بغير إذن وليه. فإن أذن الولي فيصح التصرف، يعني لأن قلنا أن يكون جائز التصرف. طبعا معروف أن غير جائز التصرف هو ما ذكرناه، يعني كالمجنون والمعتوه والصبي والسفيه ونحو ذلك. لكن قال الفقهاء إن الصبي والسفيه لا يصح تصرفهما بغير إذن الولي، لكن إذا أذن الولي فإن التصرف يكون صحيح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا الله سبحانه وتعالى أذن بابتلاء اليتامى، والابتلاء معناه الاختبار. كيف يكون الاختبار؟ أن يكون يعني الإنسان ولي على يتيم، على صغير، فحينئذ هذا الصبي أو هذا السفيه لا نستطيع اختباره ومعرفة هل يعني بلغ الرشد أو لم يبلغ إلا بأن نبذل شيء من المال له ليتصرف فيه، فإن رأينا منه رشدا فحينئذ ندفع له كل ماله، لأنه انتهت فترة الولاية عليه بالرشد. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، شرطان: إذا بلغوا النكاح يعني وصل إلى درجة البلوغ، والبلوغ يعني يعرف بثلاثة أشياء: إما الاحتلام، وإما بإنبات شعر العانة، وإما بلوغ سن 15 سنة. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، يعني ممكن أن يكون بالغ ولكنه غير رشيد، فحينئذ لا يدفع له المال. أرجع وأقول إن الدليل على جواز تصرف السفيه والصبي بإذن الولي، لأن الله سبحانه وتعالى أذن للأولياء يدفعوا المال للسفهاء لأجل أن يختبروهم. ومعنى ذلك أن هذا السبي سيذهب ويبيع ويشتري، لكن تحت نظر الولي. فحينئذ إذا أذن الولي بالتصرف فإنه يصح تصرف السفيه والصبي. أيضا يعني ينبغي أن يعلم أن الصبي والسفيه إذا تصرف في الأمور اليسيرة يعني فإن تصرفهما صحيح، كالشراء من البقال يعني شراء سلع سهيلة، وما جرت عادة الناس أن يعني يسمحوا ويأذنوا للصبيان بشرائه، فإن هذا يعني جرت عليه أعراف الناس وهو عقد صحيح. ويدل ذلك أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي، يعني أبا الدرداء رأى صبي معه عصفور فرحم هذا العصفور وأراد أن يفك أسره من هذا الصبي فاشتراه منه وأطلقه أبو الدرداء. فإذا مثل هذه الأشياء اليسيرة يعني التي تكون أسعارها زهيدة يكون تصرف يعني السفهاء والصبيان فيها تصرفا صحيحا، لكن في الأمور الكبيرة لا بد من إذن الولي. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثالث وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فإن كانت العين محرمة فالعقد لا يصح، مثل بيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الأصنام، فهذه العقود لا تصح لأنها على أعيان محرمة. وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإن الله أيضا حديث جابر آخر: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والحديث رواه الجماعة. فجميع الأعيان المحرمة لا يصح بيعها، جميع الأعيان المحرمة لا يصح بيعها. إذا كان هناك عين محرمة وتم عليها عقد فهذا العقد لا يصح، ولتخلف شرط من شروط صحة البيع، وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الدليل على ذلك حديث جابر: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، لماذا قال الفقهاء هنا من غير حاجة؟ وذلك لأجل أن يخرجوا الكلب، فإن الكلب مباح النفع، مباح النفع، لكن بيعه حرام على القول القائل بأن بيع الكلب محرم مطلقا، سواء كان معلم أو غير معلم، سواء كان بيع كلب صيد أو ماشية أو حرث. فعلى القول بأن البيع الكلب محرم على الإطلاق يقولون إن بيع الكلب محرم، مع أنه مباح النفع، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة لأجل أن يخرج الكلب، لأنه مباح النفع لكنه لحاجة وليس إيش لغير حاجة. فإذا احتاج الإنسان للكلب الحاجة المنصوص عليها في الشرع، كلب حرث أو صيد أو ماشية، فيجوز له نفع هذا الكلب، اقتناؤه لأجل هذه المنافع، أحد هذه المنافع. لكنه لا يجوز بيعه، لأجل ذلك قالوا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة لأجل أن يخرج الكلب. فالكلب مباح النفع لكنه لحاجة وليس لغير حاجة. والدليل طبعا على ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن بيع الكلب حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قالوا والنص على تحريم الثمن يدل باللزوم على تحريم البيع. ويعني بهذا نكون قد عرفنا ثلاثة شروط من شروط البيع، أعيدها لأجل التذكير: التراضي من المتعاقدين والرضا من العاقدين، والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. ننتقل بعد ذلك للشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، هذا هو الشرط الرابع. يدل ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فيشترط لصحة العقد أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه. لو أن شخصا باع سيارة لا يملكها أو بيتا لا يملكه فهذا العقد لا يصح، هذا العقد لا يصح. لو أن شخصا باع يعني هاتفا لا يملكه أو باع قلما لا يملكه أو كتابا لا يملكه فهذا العقد لا يصح، لأن من شروط صحة البيع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، يعني كالوكيل والولي ونحو ذلك. الفقهاء يبحثون تحت هذا الشرط ما يسمى ببيع الفضولي، ما يسمى ببيع الفضولي. فما حكم بيع الفضولي؟ ما المقصود بالفضولي؟ هو الشخص المتطفل في في في في, في, في العقد، يعني مثل لو أن شخصا استعار من زميل له كتابا وباعه، فالتصرف هذا التصرف يسمونه تصرف فضولي. إنسان استعار سيارة من زميل له ثم باعها، فما حكم هذا البيع؟ العلماء اختلفوا في هذا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن بيع الفضولي غير صحيح حتى ولو أجازه المالك. لو قال المالك: أنا كنت ناوي أبيع هذه السلعة، ويعني جزاك الله خيرا أنك بعتها والسعر جيد، فقالوا هذا العقد لا يصح حتى ولو أجازه المالك. لماذا؟ قالوا إن حديث حكيم بن حزام يدل على ذلك: لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك. وإذا أردنا أن نطبق حديث على هذه الصورة فهذا باع ما لا يملك فلا يصح العقد، لا بد من تجديد العقد مرة أخرى. القول الثاني يقول إن بيع الفضولي صحيح إذا أجازه المالك، بيع الفضولي صحيح لكنه موقوف على إجازة المالك. إن أجازه المالك فيعد العقد صحيحا، ويستدلون لذلك بحديث عروة ابن جعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه دينارا ليشتري له شاة، وذهب عروة واشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا ديناركم وهذه شاتكم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر وعن القصة فأخبره بما حصل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. فهنا وجه الاستدلال أن عروة رضي الله عنه باع اشترى الشاة الثانية وباعها وهو لا يملكها، فكان هذا تصرف صحيح لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني طبعا هو الراجح، فما دام أن المالك أجاز العقد فحينئذ يكون في الحقيقة هو من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، فهو كأنه وكله، ولكن الوكالة كانت بعد العقد. نقف عند هذه المسألة لنواصل الحديث عن شروط صحة البيع في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm going to go to the hospital.